أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرثني ويرث من آل يعقوب. الله يبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Thank you. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا الله الله الله الله وخرج على قومه من المحراب وأوحى إليهم أن سبحوا بكرة فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا النبي كمان ثاني الآية دي عم الشيخ عادل النبي واذكر في الكتاب العظيم. الله أكبر. اسمع صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. واذكر في الكتاب العظيم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. الله عليك. جعله آية للناس ورحمة منا. وكان أمرا مقضيا. Yeah. طبعا ده حي بتاع يا يا هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد قبيلا قال لي عبد الله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت فأتت به قومها تحمله يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ فأشارت إليه ما كان بالله أن Oh, Oh. بدون